بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ هذه الآيات الثلاث من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ الهمزة للاستفهام التقريري، المراد التعجب من حالهم في ردهم حكم الله مع أنهم يعلمونه حقيقة. فالآيات نزلت في اليهود، قيل في سبب نزولها أن رجلا وامرأة زنيا، وكانا من أشرافهم، وكانوا إذا زنى الأشراف لم يطبقوا عليهم الحكم الذي هو الرجم، وإنما يركبان حمارا ويخالف بين وجوههم وتسود وجوههم للتشنيع والتشهير بهم، ولا يقيمون عليهم الحد. وإذا زنى من غير الأشراف أقاموا عليهم الحد الذي هو الرجم. ففي التوراة الرجم للزانيين، فلما زنيا هذان وكانا من الأشراف قال بعضهم لبعض: لعلنا نحكم فيهم محمد، لأن دينه دين يسر وسهولة. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحكم فيهم، فقال: ماذا في كتابكم؟ قالوا: يحمم، يعني يسود وجهه بالفحم، ونركبهم حمارا ونخالف بين وجوههم. قال: هكذا في التوراة؟ فحاصوا، فقال: أتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة، فتلا القارئ ما قبل آية الرجم وما بعدها، فوضع يده على آية الرجم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضر، وكان من علماء اليهود ومن أحبارهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد وضع يده على آية الرجم، قل له يرفع يده. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. وقيل غير ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر قدم له شاة مصلية وقد وضع فيها السم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع من حضر من اليهود، فجمعوا، فقال: إن سألتكم أنتم مصدقية؟ قالوا: نعم. قال: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. وسألهم عن مكثهم في النار وعن بقائهم في النار، فقالوا: نبقى فيها 40 يوما، مدة عبادة آبائنا العجل. وقيل قالوا: نبقى فيها 7 أيام ثم تخلفوننا أنتم فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم وخسأتم، أنتم ماكثون في النار أبدا الآباد بكفركم. ثم قال: إن سألتكم أنتم مصدقية؟ قالوا: نعم. إن كذبناك عرفت ذلك كما عرفت أبانا. فقال: هل وضعتم في هذه الشاة السم؟ قالوا: نعم. قالوا: وما حملكم على ذلك؟ قالوا: إن قلنا إن كان كذابا استحنا منه، وإن كان نبيا لم تضره. فأنزل الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نصيب معنى حظ، والتنكير للتعظيم والتفخيم، أي أعطوا حظا وافرا من العلم. فمن عنده التوراة عنده العلم العظيم الوافر، لأن التوراة كلام الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به وأنزلها على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهم أعطوا حظا وافرا من العلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والمراد بالكتاب التوراة، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يدعون إلى كتاب الله الذي هو التوراة. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم معهم إلى التوراة في حق الزانيين، أو في حق بعثته صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من عند الله، وأن ذلك منصوص عليه في التوراة. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نتحاكم وإياكم إلى التوراة، فهي كتاب الله جل وعلا، إلا أنه دخلها ما دخلها من التحريف. ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ما يرضون بالتحاكم إلى كتاب الله، وإنما يرجعون إلى كبرائهم وعظمائهم وعلمائهم الذين بدلوا وغيروا وغروهم بأنهم لن يبقوا في النار إلا أياما يسيرة، 7 أيام، لأنهم يزعمون ويقولون الدنيا 7000 سنة، عمر الدنيا 7000 سنة، وعن كل 1000 سنة يعذبون يوما 7 أيام. وقيل المراد بالأيام هنا يعذبون فيها 40 يوما، مدة عبادة آبائهم للعجل في زمن موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم يتولى فريق منهم من علمائهم، ومن كان عنده علم وهم معرضون منصرفون عن كتاب الله لا يقبلونه وهم يعلمون أنه حق، ذلك إعراضهم وكذبهم وافتراءهم، لأنهم قالوا، قال لهم علماؤهم لعامتهم، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني أن مقتنا في النار أيام فقط، وأننا نخرج منها، وهم يزعمون أنهم يتميزون عن سائر البشر، وعندهم أن اليهود طبقة عالية، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وكان في عندهم وفي اعتقادهم أن من اعتدى على يهودي فإنه يقتل، وإذا اعتدى يهودي على غيره فلا يقتل به، ويرون أنهم أرفع من سائر البشر، وأنهم لن يعذبوا بالنار إلا أياما قليلة، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ما كان يفتريه سادتهم وعلماؤهم، يغرونهم ويفترون عليهم الافتراءات ويصدقونهم. فتوعدهم الله جل وعلا بقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، فكيف، كيف اسم استفهام خبر مقدم والمبتدا المؤخر محذوف، فكيف حالهم، فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، لا شك في ذلك اليوم وأنه آت لا محالة، والمراد به يوم القيامة، لا ريب فيه، وغفيت كل نفس، جوزيت كل نفس مؤمنة وكافرة، وغفيت كل نفس ما كسبت، ما كسبته من الأعمال الصالحة، فالله جل وعلا لا يظلم من أحسن ببخس حسنة من حسناته، كما أنه جل وعلا لا يظلم من أساء بزيادة سيئة من سيئاته، والله جل وعلا يزيد في الحسنات فضلا، ويعفو عن السيئات تكرما وعفوا. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فلا ظلم في ذلك اليوم، لأن الحكم هو الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ينكر الله تعالى على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل، إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيها من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون، وهذا في غاية ما يكون فيه. الكثير من المفسرين رحمهم الله يقول هذه الآية في اليهود، وابن كثير رحمه الله درج على أنها في اليهود والنصارى، وابن كثير على القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأهل الكتاب: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود والنصارى، لكن اليهود أكثر، فاليهود فيهم العلماء والنصارى فيهم العباد. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. واليهود عندهم العلم ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله على جهل وضلال. وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يعني أن توليهم وإعراضهم مع العلم تنويه وتشهير بخطئهم وبخش ذلك الخطأ، لأنه مع العلم. فالجاهل إذا أخطأ قد يلتمس له العذر، لكن العالم إذا ترك ما عنده من العلم وأخذ بخلاف ذلك عن تعمد فهو لا يعذر. ولهذا من أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه والعياذ بالله. وهذا إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق وافتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات. وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوه ولم ينزل الله به سلطانا. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أن يكونوا حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك وحاكم عليهم ومجازيهم به. ولهذا قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وكونه. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.